في شغال. ميرسي. على ايه يعني؟ دي حاجة بسيطة. شوف ازاي حاجة بسيطة تفرق ازاي، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق. واحنا هنفضل نغني هنا ولا ايه؟ يلا. صباحكو فل يا رجالة، عطلت والامتحان هيطير، اوصلكو طيب جدع وطيب، طب شدوا حيلكو ان شاء الله خير، دي مساعدتك تفرق كتير. من غير مناسبة كده بحبك، ومزاجي انا دلعك هديك يا سيدي، بختك مين فينا قدك حبيبي، ليه انا من بعديك، بكلمتك تفرق كتير. شوف اخر طبق مين كان عايزه، من بدري وانتو هنا واقفين، حلال عليك تسلم عينيكي، بألف هنا ليكو يا حلوي، دي مجاملتك تفرق كتير. شوف ازاي حاجات بسيطة تفرق ازاي، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق عندهم اكتر. لازم أزورك، سؤالك أصله ده عندي كبير، دي مكالمتك تفرق كتير. أنا جيت أبارك وأهني، مولود جديد نور مبروك، أمر لمامته طالع لخالته، وعايا وقت طلع لأبوك، دي مباركتك تفرق كتير. شوف إزاي حاجات بسيطة تفرق إزاي، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق عندهم أكتر. حاجة بسيطة بتعمل فرق كبير. السنة دي مع أورنج شحنة واحدة هتعمل فرق كبير، اشحن مرة وأورنج هتشحن لك كل يوم. أورنج، فرق كبير. رمضان كريم.